لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. هذا الباب 28 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في التنجيم. ما جاء في التنجيم، والتنجيم معنى علم النجوم، علم النجوم. وعلم النجوم كما يقول العلماء قسمان: إما علم النجوم كعلم للتأثير في الشيء، أو علم للتيسير أو التسيير، يعني سير المنازل بتاعة النجوم، منازل القمر. هذا علم من العلوم اللي هو علم الفلك والإرصاد، اللي يتعلم به الناس معرفة الشرق من الغرب، الشمال من الجنوب، كيف يسيرون في الطريق، في الصحراء، في البحار، كيف يسير الملاح، الطيار. هذا علم عظيم وعلم يتعلمه الإنسان، هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. لكن العلم الآخر اللي هو علم النجوم، الغيب، يعني الغيب، إن هيحصل إيه بكرة، إن اطلع على النجوم النجم الفلاني فيه كذا، النجم الفلاني بيقول كذا. هنا لها مثل هذا الشيء، هذا من الكفر بالله عز وجل، وهذا إلا حرمته الشريعة. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء. لثلاث يعني لثلاث أشياء، ثلاث خصال. جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. وربنا ذكر ذلك في كتابه: هذه النجوم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين. بهذه حاجتين، قال: وبالنجم هم يهتدون، هذه الثالثة. يبقى ثلاث أشياء اللي ذكرها لنا، وإلا فهي مخلوقة لفوائد عظيمة، فيها ما نعرفه وفيها ما لا نعرفه، لكن الذي نص عليه القرآن لهذه الأشياء. لكن أن الإنسان يتعدى حده ويزود من عند نفسه النجوم بتعرفنا بالقضاء والقدر، بتعرفنا إيه اللي هيحصل في الأرض، والغيب اللي مكنون تعرفنا، هذا تكلف الإنسان ما لا حق له في تكلفه ولا علم له به. وهذا الذي يقول قتادة فيه: من تعاطى غير ذلك فقد قال برأيه، وأخطأ حظه، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهل بأمر الله قد أحدثوا في النجوم كهانة. هذا كلام قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي، يقول إن ناس جهل أحدثوا في النجوم أشياء يقولونها من عند أنفسهم: من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، يعني اللي العرس بتاعه في ليلة كذا، الليلة اللي النجمة تكون فيها في المكان الفلاني، يبقى هيحصل له خير وبشارة وسعادة، وإلا هيحصل له شر وكذا. من سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. يقول: ولعمري ما من نجم يولد، ما من نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم. هذا كلام عظيم جدا من كلام قتادة، إن النجوم في كل يوم في نجمة في السماء، والنجوم اللي هي في المنازل بتاعة القمر كما سيأتي بعد ذلك، القمر له منازل زي ما ربنا يقول: والقمر قدرناه منازل، 28 منزلة خلال الشهر بينزل فيها، وبعدين يستسر القمر ليلة أو ليلتين، وبعدين يظهر تاني، كل ليلة بينزل في منزل. هذه المنازل، يقول إنه كل 13 يوم في منزلة من منازل هذا القمر اللي بينزل فيها يكون في نجمة بتختفي عند المغرب ونجمة قصادها بتطلع عند المشرق، يسموا هذه الساقط وهذا الطالع. الطالع أو النائي، النائي اللي بياخدوا منه النوة، النوى لك طلع النجم الفلاني يبقى هتيجي نوى وهيحصل كذا، هيحصل اقدار كذا وكذا. ادي اللي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النجم يعرف ايه؟ لا لنفسه ولا لغيره، لا يعرف شيئا، ولكن منازل قدرها الله عز وجل. القمر يسير فيها في الشهر او يلف فيها لغايه ما يرجع كالعرجون القديم كما قال الله سبحانه. كل نجم بيطلع في يوم ما بيطلع، كل 13 يوم نجمة بتطلع من عند المشرق والأخرى تغرب عند المغرب. هذه اللي طلعت عند 13 يوم، إذا رحت المستشفى شفت الولادة هتلاقي مولود الأبيض والأسود والأحمر والطويل والقصير واللي كذا واللي كذا، إيه اللي كله بيتولد في هذا المكان. لكن الكذابون مولعون بذلك، إن لو اتعملت في اليوم الفلاني في منزل القمر حينزل الولد دميم، حينزل الولد قبيح، هينزل ولد جميل، هذا كله من الكذب. ولذلك قتادة يقول: لعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذا الطائر وهذه الدابة بشيء من علم الغيب. تعرف إيه الدابة من علم الغيب ولا الطائر ولا النجم يعرف؟ ولو أن أحدا علم الغيب، لو في حد من خلق الله يعلم الغيب لعلمه الله عز وجل آدم. لو كان مين؟ آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روح. لو كان جعل لحد من المخلوقات أنه يعلم الغيب كان علمها الآدم، ما كانش آدم أكل من الشجرة أصلا، لأنه عرف الغيب وحيحصل له كذا وحينزل للأرض ويكون المصائب والبلاء. ولكن الله سبحانه أخفى علم الغيب عن خلقه عمن خلقه بيده سبحانه ونفخ فيه من روحه سبحانه تبارك وتعالى. قال: ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. وربنا قال لنا في القرآن الملائكة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الملائكة سجدت لآدم، ولكن قبل كده كان قالت لربنا إيه؟ لا تجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين امتحنهم وريني تعرفوا إيه. علم آدم أسماء كل شيء، قال للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، كنتم عارفين أن آدم حيعمل كذا، أخبروا بالأسماء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الملائكة لا تعلم إلا ما علمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. آدم لا يعلم إلا ما أخبره به الله سبحانه وتبارك وتعالى. ربنا علم آدم أسماء كل شيء، لما سأل آدم أجاب بما علمه الله سبحانه، مش بالطلاع على غيب ولا على شيء آخر. يبقى هنا الإنسان يقف عند حده، لا يدعي أنه يعرف غيبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا العلم، علم النجوم، ويخبر أن هذا علم السحر، هذا علم السحر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد، زاد ما زاد. الذي تعلم شيئا من علم النجوم، جاب كتاب في النجوم قعد يقرأ فيه طالع وكذا، هذا الإنسان تعلم من السحر. وعرفنا السحر ما يعلماني من أحد حتى أقول إنما نحن في، فلا تكفر، لا تكفر بتعلمك السحر. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أخاف على أمتي ثلاثا: حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا للقدر. يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، يخاف عليها ظلم الأئمة، وحصل هذا كله، حصل هذا كله ظلم الحكام، يظلمون الناس ويؤذون الناس ويفترون على الناس. خاف النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم الأئمة، وخاف على الناس إيمانا بالنجوم إنه يترك العلم الشرعي في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلجأ للمنجمين، عايز يعرف هيحصل إيه بكرة، هيحصل إيه بعده. وتكذيبا بالقدر، وتكذيبا بالقدر، يخاف على الناس أن الإنسان لا يؤمن بالقدر وحصل الفرق، اللي فرقة القدرية نفاة القدر يقول لك لا قدر، وفرقة أخرى الجبرية اللي تقول لك إحنا مجبورين على كل شيء، ويكذبون على الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويحتدون بالكتاب وبالسنة، يكذبون ويحتدون لأكاذيبهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤمن أن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. نؤمن بالقدر ويكون الإيمان، هذا إيمان قلبي، العمل الذي تعمله أنت مطلوب منك أن تعمل، لا تجادل في القدر وتقول لو كان قدري كذا حيحصل كذا، لا لا لا تجادل في هذا. القدر حتى يستقيم إيمانك تسلم به، تسلم ثم تعمل. ولذلك الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر العمل، هل العمل الذي نعمله في شيء قد قدره الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا في شيء يعني إحنا حنعمله بعدين ربنا يعلمه بعد ذلك، لا لا لا كل شيء عند الله عز وجل مكتوب عليم الله. طيب ففيما العمل؟ ففي نعمل ليه بقى بنعمل طالما كل شيء مكتوب عند الله؟ ما فتحش باب الجدل والفلسفة والصفصطة وأدلك وأقول له لا لا لا افل هذا الباب تمام، وقال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنت ميسر لطريق الجنة ربنا حيسر لك وفتح، اعمل وانت تعرف اعمل، حد منعك تعمل للجنة اعمل للجنة، اذا عملت لطريق الجنة الله سبحانه وتعالى يفتح لك. يبقى اعمل فكل ميسر لما خلق له. يبقى الانسان المؤمن الموفق والذي لا يلتفت للترهات وللكلام الباطل ولانه قالوا كذا وحصل كذا ولو كان كذا يقول لا لا لا اقفل هذا الباب واعمل لله سبحانه وتبارك وتعالى، اذا عملت وفقك الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث لأبي موسى الأشعري وفيه رواه أحمد وابن حبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة أشخاص أنواع من الناس، مش معنى ثلاثة بس، لا كل فريق فيه ما يشاء الله عز وجل، يبقى ثلاثة أنواع لا يدخلون الجنة. مدمن الخمر، مدمن الخمر، إنسان يمكن إنسان شرب مرة وبعدين تاب الله يتوب عليه، شرب مرات وتاب لكن ظل على ذلك حتى مات، هذا مدمن الخمر، هذا لا يدخل الجنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة لا يدخلون الجنة. مدمن الخمر ويلقى الله شكله إيه بقى هذا المدمن الخمر؟ قال يلقى الله كعابد وثن، يلقى الله زيه زي عبد الأصنام بالضبط، عابد الأصنام، أي وجه المشابهة بين الاثنين؟ عابد الصنم والإنسان الذي يدمن الخمر. عابد الصنم لغى عقله، لغى عقله، فيش عقل عنده، يعبد الصنم اللي صنعه من حجر، صنعه من تراب، صنعه من كذا، وهو يعلم أنه هو اللي صنع هذا الصنم ومع ذلك عبده من دون الله، يبقى لغى عقله، هذا لا يملك نفسه شيئا ولا يملك لك، لا يعرف يحرك إيد ولا يعرف يحرك رجل ولا يعرف إيه اللي بيخليك تعبد هذا. كذلك الذي أدمن الخمر، شرب الخمر فإذا به وقت سكره لا يفرق بين شيء ولا شيء، يغضب ويقول الكلام البذيء وبعد ذلك كان سكران، كان لغى عقله بإرادته كهذا الآخر، فالاثنين استويا عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. مدمن الخمر، الخمر يا جماعة مش مجرد الحاجة اللي بتتشرب بس، لا الخمر قالوا ما خامر العقل، كل شيء خامر، خلط العقل، دخل في عقل الإنسان فخلط عليه، سواء خلط عليه 100% أو جزء منه، هنا يشرب الخمر، يشرب المخدرات، يتعاطى الهروين، يتعاطى الأشياء المشمومات، الإبر، هذا كله داخل في الخمر، هذا كله داخل في الخمر. ومدمن الخمر هذا يلقى الله كعابد وثن ولا يدخل الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مدمن الخمر لا يدخل الجنة أحد هؤلاء. الثاني قال مصدق بالسحر، مصدق بالسحر، مؤمن بالسحر، هذا من الكفر، هنا المصدق للسحر يعرف يقول إن الكاهن يعرف يعمل لي كذا، اعمل لي عمل عشان كذا، وربنا حذرنا ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثالث قاطع الرحم، يقطع أباه، يقطع أمه، يقطع أخاه، يقطع أخته، عمته، خالته، يقطع ولا يهمه، ملحق بهؤلاء، وإن كان هذه كبائر كلها ولكن بعضها أشد من بعض، ما كان من الكفر والشرك هذا لا خروج له من الجنة، ما كان من كبائر الذنوب موقوف أمره على الله سبحانه. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.